في ايام الاحتلال البريطاني لمصر. شو انظر يعني الله يؤيد هذا الدين ولو بالرجل الفاجر سبحان الله وبالرجل الكافر. نعم. وجدوا الاحتلال الانجليزي وجد ان المصري الذي يحفظ القران يصير خطر على الاحتلال. لما نتكلم عن الجهاد ومقاومه المحتل والولاء والبراء ما هم حافظ قران صحيح. فقالوا اللي يحفظ القران من المصريين لا يدخل الجيش. وكان التجنيد في مصر في بدايه في نهايه القرن قبل الماضي وبدايه القرن العشرين كان عباره عن صوره من الذل لدرجه الفلاحين والصعايده كانوا يودعوا الولد اللي راح التجنيد كانه ذهب راح الجهاديه وخلاص وكانه لن يعود مره اخرى صحيح. الا بالاذن. المهم يعني بالايجاد. فقام اولاد الفلاحين واولاد الصعيد وكده وحفظوا ابنائهم الايه القران. فكثر حفظ القران في ابناء الفلاحين وابناء بدرجه عجيبه فاصبحت أصبح يعني يقول لك إذا أردت أن تسمع القرآن شجيا فاسمعه من أهل مصر، وإذا أردت أن تقرأه قراءة صحيحة فقرأه بقراءة أهل المغرب، وإذا أردت أن تجيد في ما بينهما فاسمع عن أهل الحجاز وأهل المملكة. سبحان الله سبحان الله يعني جيد. جيد. يعني فانظر إلى ماذا كان يريد المستعمر أو المستخرب أو المستدمر وما يعني ما هم عملوا الإرساليات دي فرير والمرددية والسكركير والكلام ده عملوها ليه؟ دي ارساليات صحيح يعني تبشيريه بس واخده صوره الايه التعليم. خرج منها ايه افضل العلماء والدعاه والداعيات الى الله والله سبحان الله. لكن نسب قليله يعني نحن ننظر بالتفاؤل لكن نسب قليله. انا اعرف نسب كبيره والله ما نسمع يعني ما ظل وخطفته اضواء الحضاره الماديه الغربيه بقي هناك وانسلخ. لا لا لا والله انا اعايشهم واعاصرهم واتواصل معهم وكانني منهم وكانهم مني وهم افضل مني عند الله رجالا ونساء حقيقه. بورك. فبصراحه يعني بكون سعيد بهم لانهم يعني جمعوا تلاقح الحضارات. نعم. عندهم اذا كان هذا هو واجب كل اب حيال ابنه او ابنته ان ينتقي لهما المكان الذي يتعلمون فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الرسول عليه الصلاه والسلام. ف يعني ما راي فضيلتكم في ان نطرح العلاقه الابويه بين الابويه بين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وبين بناته بنات النبي عليه الصلاه والسلام وهم القدوه وهم القدوه وهذا البيت هو القدوه ومنه ناخذ. انا بس ذكرت لك انا المبتدا ولم اذكر لك الخبر. تفضل. انا قلت لك ان جدي وجدك نعم. كان المبتدا كل ده كان مبتدا بس كان مبتدا طويل شويه هو يجوز تكرار المبتدا. فلما نعم. لما ربوا الابناء اللي هم ابي وابوك واباء الجالسين يشاهدوننا الان نعم. ربوهم على مش حلال وحرام ربوهم على الصح والخطا او الصواب والخطا عيب ومش عيب. عيب ان البنت تلبس قصير عيب اللي بقايا القيم العربيه بقايا منظومة القيم عند ايه عند عبس وذبيان او عند هوازن ومضر او عند عدنان فبقية هذه القيم ظلت مع اموالهم الحلال. عنصر مهم المال الحلال. الله اكبر. هذا الامر هذان الامران جعلوا الجيل الماضي كان جيلا صالحا. فخرج عمالقة يعني الجيل الحالي أكثر زوجاتنا حاصلات على أعلى المؤهلات وأكثر الانحرافات الموجودة في الأبناء والبنات موجودة في هذا الزمن. نعم. في هذا الزخم في هذا في في في عصر الإفك الذي تحدثنا عنه الحلقة الماضية. نعم. عصر الإفك هذا من الذي خرجه؟ هل تستطيع الآن عميدة إحدى الكليات أن تقول لي حكمة بسيطة كما قالت جدتي التي ما كانت العميدة كانت عميدة البيت فقط لم تكن لعميد الكليه ولا غير لكن أوكي. لماذا كانت عميده اسره لكن أرجل. لكن بهذا المنطق كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر يقول ايه انا ابن العواتق من سليم يعني بيفخر بامهاتي بامهات وجداتي يعني ما امهات انا ليس لي اما واحده صحيح. ام اللي انجبتني ولكن لها جده لها ام ولها ام ولها ام ولها وهكذا انا ابن العواتق من سليم اذا هذا فخر انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه هذا فخر النبي بامه عليه الصلاه والسلام ده شيء ده قيمه المراه وقيمه الامومه عند العرب يعني لكنها ما ربت النبي عليه الصلاه والسلام لا لكن اخذ ليس لها من الاد البيضاء اخذ جينات الوراثه ازاي جينات زي الوراثه عامل عجيب لما ولدت فاطمه انبهرت خديجه وانفردت اساريرها لان وجدتها صوره مطابقه لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أكثر بناته شبها به نعم. حتى مشيتها سبحان الله كانت فاطمة إذا مرت

فتي بالامس افتيت رجلا؟ قال لك هل القاتل التوبه؟ قلت له بلى. نعم. قال بالامس كان قد قتل، اليوم نظرت في وجه الرجل فرأيته مغضبا يريد ان ياخذ برخصه ابن عباس ليقتل، فالفتية قبل الفعل غير الفتية بعد الفعل. الله. الرجل راح قتل، تعالى يا عم توب الى الله واستسمح الخصوم وادفع الدية واعمل صوم شهرين يبقى دي حل. اما تاني لسه راح يقتل يقول لا ما فيهاش توبة، لا لازم يحذر. فاذا واحد يقول لك لا بس يا ابن الامس هي كده، حتى في الرؤية عند ابن السيرين انا اؤذن وصفه كده، قال انت تروح تحج السنة دي ان شاء الله. والرجل بعدها بشويه بنفس النجدة انا رايت انه اذن، قال له انت سارقه نفس ده صالح، قال واذن في نسب الحج ده مش صالح، واذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. اذا هذه فاذا لكن هنا علامات الصلاح وعدم الصلاح في وجه الرجل. ما بالنا ان نرى على الفضائيات بعض من الناس يفسرون الاحلام بالهاتف. لا مش يفسرون الاحلام، هم يهرجون في واقع الناس واحلام الناس، والامه لما تضيع في الفضاء اقول خرج ازهر معلش بس يعني لما الناس تضيع في الفضاء وفي الفضائيات وتتوه العقول او يعني وتتيه ايضا العقول بما عندها من جهل سبحان الله، فحدث ولا حرج. امه عايشه على الاحلام خليها على الاحلام. الله. هو احمد عرابي هزم في التل الكبير ليه؟ كان عامل حضره ليله المعركه وقعدوا يعملوا للصبح، قال يا عم نام ولا قوم الليل صلي وبتاع، يعني حضره الله حي الله حي، وحصلت الهزيمه واحتلت بريطانيا مصر 70 سنه من وراء الحضره دي. ففي امور تبقى يعني لما نقرا التاريخ الواحد بيصاب بغثيان احيانا. لكن يعني هذه الامور تشكل فكر الاباء الذين هم يربون بالتالي اولادهم المصيبه، وبالتالي تنشا الاولاد في هذا المناخ. هذه كارثه. هو سبحانه وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه ولا يستقيم الظل، والعود اعوجه. العود اعوج يبقى الظل ايه؟ فانا انا غير حريص يعني. اصل قضيه الموده والتواصل، مش النهارده بيقولوا عايزين التواصل بدل الصراع بين الحضارات، نعمل تواصل بين الحضارات. طب الان عندنا في البيوت ايه؟ عندنا صراع بين الاجيال. يقول يا ابو انت بيقول لك الجماعه الاخوان المصريين يقول لك يا ابو انت دقه قديمه. انت تراث قديم، انت من متخلف. انت متخلف، انت من ايام الجنيه الجيبس. صح نفس المصطلح. وبصوا له كده ويقول له يا ابا انت فاهم شيء، احنا جيل متحضر، ده احنا جيل انا خريج السوربون، انا مش عارف يا ابن الحلال ايه خريج السوربون، ان لم تتقي الله فانت صايع البعيد ولا تنتهي. اذا هنالك معايير وضوابط للتربيه لابد ان نتبعها. أولا أنت لو نظرت حتى للأسرة العربية وقيمة الأسرة العربية، يعني سبحان الله العظيم، يعني واحد مثلا يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك يد سعد بن أبي وقاص، هذا خالي فليريني أحدكم خاله. مين عنده خال محترم زي كده؟ الله. الواحد يفخر يا أخي بالأسرة اللي عنده، في مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. صحيح. ولكن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذه القضية. طيب، يعني حينما نقرأ أي القرآن الكريم نجد ان العلاقه بين الابناء والاباء علاقه تقديس. ما وجد يعني وجدنا عليه اباء لدرجه كده، لدرجه ان ابويا هو ابو طالب، وجدنا عليه اباء. هو ابو طالب عمل ايه على دين ابائه؟ لا ده مش كده وبس، غير يا ابن اخي كده عشان ما ادعى يا ابن اخي لا اريد ان اغير دين ابائي واجدادي، ولكن لك عندي الا يصلك مكروه منهم طالما انا على قيد الحياه. ده اللي لك عندي، ده من باب الايه العصبيه. اما من ناحيه الدين ابويا وجدي دين عبد المطلب، ليس على دين عبد المطلب. هل هذا شيء جيد في لا مش جيد، لا لمصير. هو يسير على نهج ابيه. لا نهج ابيه لم يقل لابيه دقه قديمه من ايام الجنال جيبسي مثلا. هو بفضل الله سبحانه وتعالى ان يعني البيئه العربيه انتجت احترام الاباء، فلما وصل احترام الاباء الى هذه الدرجه من التقديس صار يسير خلف ابيه. لا ولذلك قال ايه؟ قال اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. نعم. واردد الباطلة ولو من قريب الحبيب. دي قاعدة في الإسلام، قاعدة الولاء والبراء. يعني يجي سلمان منا إلى البيت، يجي بلال ما أرى دفن عليك في الجنة، صهيب رابح البيع أبا يحيى، يا أم أيمن يروح ربنا يسقيها بدلو من الجنة في الدنيا، ودي كل دول إيه أعاجب. لكن ما قدمت العروبة لأبي لهب وأبي جهل وأمية ووليد ابن المغيرة شيء، بالعكس تبت يد أبي لهب وخلاص سأصليه سقر ذرني ومن خلقت وحيدة على الوليد. نعم سبحان الله. وهكذا إذا قضية إحنا لسه نعرة الأنساب موجودة عندنا. طيب يعني إذا كان الأباء الأبناء قديما ينتهجون نهج الأباء وجدنا أباءنا لها عمل. لكن والأباء والأبناء الآن يهمشون أباءهم لأنهم دقة قديمة متخلفة وكلاهما متطرف. ما الصواب؟ الصواب أن أتبع أبي في الحق. في الحق؟ آه. من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر الكتاب والسنة. الحمد لله إحنا عندنا منهج. معقول هذه عقولكم ولنا عقول يعني. لا لا لا هم لا لا يقال هم رجال ونحن لا رجال. لا لا لا مفيش رجال، ده بين عيال. لا يعني انا عندي منهج كتاب وسنه. نعم كتاب وسنه احنا بنقيس به. تمام. نعم نتفق انا وانت او ابي وابوك وجدي وجدك، نتفق على ان احنا وحدتنا المنهج واحد. ما ينفعش نقف ناحيه القبله ولا والله انا عايز اصلي ناحيه القبله القديمه ناحيه المسجد الاقصى، اتجه ناحيه الشمال كده. نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء. خلاص انتهت القضيه. فلنولينا خلاص. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. سبحان الله. فذكر المسجد الحرام والقبله خمس مرات في ثلاث ايات لتكون تعداد عدد الصلوات. سبحان الله. يعني فاذا ما ينفعش فيها اجتهاد. لا اجتهاد مع نص. نعم. ما ينفع. فانت في قضيه الابوه تعال الى يعني يا رسول الله اسماء تقول زارتني أمي، أمي مشركة وصلت إلى المدينة أفأصلها؟ قال صلي أمك وهي مشركة. يبقى إذا تقدير الآباء من ناحية إيه؟ لا. من ناحية المنهج ولا من ناحية البر الذي أمر الإسلام به؟ من ناحية البر. البر يبقى المنهج مختلف معاها. هي مشركة هي حرة. لا. لكن يبرها ولا يبرها؟ يبرها. حتى قال بعض الفقهاء يحمل الرجل أباه المشرك أو الكافر أو الغير على دين الإسلام الى باب المعبد ليدخل ليعبد ثم يخرج فيحمله ويعود به الى البيت. دي عظمه هذا الدين الاسلامي. عظمه الاسلام بقى. هي عظمه ليس فيه قوه ولا عنف ولا سيف ولا استخدام سيف من اراقه الدماء. احنا شوف ما يعني ليس هناك عوره في الاسلام الا بعض من اتباعه. صدقت. هذه عورته. هذه عورة الإسلام الوحيد. حتى القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن صاحبهما في الدنيا. خلاص يبقى إذا إحنا في أمور الدنيا خدام لهم. هذه مسألة الأبوة والبنوة بين في الإسلام. طب لكن هنالك شروط على الوالد أن يصنعها حيال ابنه أو بنته. جميل. ما هي؟ أول شيء أول حق قبل وجود الولد والبنت. طيب. اختيار الأم الصالحة. ما انا يعني كل مره حسال فضيلتك من وجهه نظر مين عشان نقاعد القواعد بدايه. انا يعني. ما أنا يقول هذه بنت الوزير الفلاني، هذه بنت رجل الاعمال، هذه مناسبه لي. انا في برنامجي معك وفي البرامج السابقه وان شاء الله كنا من اهل الدنيا، هناك برامج اخرى. بارك الله في عمرك. كلامي من كتاب وسنه، هذا منهجي ومنهجنا. وليس احنا كمان نتجوز على الكتاب والسنه يا شيخ. وان لم نتزوج على الكتاب والسنه هكذا ترى الاحوال. انا عايزين واحده جميله مثلا تنفع سيده مجتمع، تتحدث اللغات. شوف. نقابل بها ابنات مثلا. لا لا شوف مثلاً. تتحدث اللغات شيء طيب. سيده مجتمع يعني سيده محترمه شيء طيب، بنت ناس شيء طيب، جميله شيء طيب، عندها مليارات شيء طيب، ولكن اهم من هذا كله عندها دين. اما تتحدث وتتخلط وتعمل، لا احنا مالناش دعوه. يعني ومن يضحك له زمن الغواني فإن لا تحركنا الدفوف. لا لا الدفوف ما تهزناش، هي تهز حد تاني. احنا عندنا كتاب وسنة وده يريحنا، لأن الله عز وجل أعطانا التجربة جاهزة للتطبيق. فأنا أول شيء أختار لها أم صالحة. الأم الصالحة للولد والبنت. معيار الأم الصالحة. الأم الصالحة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة. إذا نظر إليها سرت. يعني نظر إليها سرت، مش ملكة جمال الكون. لا يعني مش مقطرة الجبين، مش محتقرة للرجل، مش مقللة من مستواه، مش دايما طلبات طلبات طلبات مبالغ يعني يقرأ حياته. سبحان الله. إذا نظر إليها سرت، لما تستقبله بابتسامة وتودعه بابتسامة. وفي أمهات أو زوجات من كثرة المشاكل اللي عندها لا يجد فيها الرجل إلا جبينا مقطر. وفي سيدات من البلاوي أصبح وجهها ثابت يعني زي الصنم. كما بعض الرجال ايضا يعني ما عشان ما نظلمش طرف يعني من الطرفين. فاذا نظر اليها سرت. وان امرها امرها في ايه؟ أيوة. في طاعه الله عز وجل. مش يقول لو لم تخلع الحجاب انا راح اتزوج عليك. انك رحتيش الحجاب انا اترك البيت وامشي. انك رأ... في ايه يقول لزوجاتي لا تخلع النقاب حتى في الحمام حتى لا يراها. لا لا الشر في التضييق. لا, لا لا لا لا يعني الشر في التضييق والاطلاق في في في قواعد. امال متى تشعر المرأة بأنوثتها؟ يعني هذا ايضا مطلب دنيوي. مطلب ايه؟ ان تشعر المرأة. لا ده مطلب اخروي. مطلب اخروي الله. لازم تشعر بكيانها. امال لما تشعر بكيانها سبحان الله تشعر بكيانها الانثوي ازاي؟ هتلبس براحتها في البيت يا اخي. الله هما مش مخلوقين خدم للرجال؟ هذا مخلوقين خدم ده عند مش عارف عند مين ولا عند عبس وذبيع حتى. لا زمن الجواري هذا ولا مش ولا لانه لان الدين ده. نحن نريد ان نقعد القاعدة من الدين النساء شقائق الرجال. هذا كلام خير البشر عليه الصلاة والسلام. بس النساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن قبل اللي عليهن صحيح وبالمعروف. لا لا يعني مش لهن وانت كمان متكبر. لا لا لا وتمون هدول لولا انا كانت عمست في بيت ابوها. لولا انا ده انا رفعتها من مستوى كانت عايشة في بيت غرفة انا عملتها قصر عشان ايه والله يقال هذا الكلام بالمناسبة. لغرفتها وهي هانئة البال خير من قصرك وأنت والعياذ بشحيح الحال. قال أنا الذي صنعتك أنا أعطيتك شهادات كذا وكذا أنا الذي شجعتك. المنان والمنانة ما هو غلة الزواج لا حنانة ولا منانة ولا أنانة وهكذا الرجل حنانة يعني حنانة كانت تزوجة من قبل وتحن لزوجها الأول. منانة منانة هي غنية شوية أو جميلة شوية تمن عليه اللي هو ده أنا يعني تنساش أصلك وفصلك أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنانة أنانة كثيرة الشكوى. أنا دماغي أنا راسي أنا أي شكوى خلاص. الجو حر هي القطة بتاعتي مريضة يعني كده ربنا يشفي. كده فضلتك صعبت علينا الأمور. حينما أختار الزوجة لابد أن أضع معايير كثيرة جدا أمامي حتى أختار. لا بس اختار معيار الدين وأنت تاخذ بقية المعايير. فاظفر بذات الديني تربت في اختيار الام الصالحة. هنالك من يخدع في المرأة التي تطبق الدين قبل الزواج ويجدوها منحرفة بعده. لا لا لا اولا اقول صلى وصام لامر كان يعني. لا لا لا على كل الناس الان الحمد لله رب العالمين الناس في بيوتها الان فضائيات. نعم الناس عارفة اسرار بعض. صحيح تمام صحيح ما فيش شيء مختبئ. الصالح صالح والطالح طالح صح. اما الاشاعات والفوضى دي احنا ما بنتكلمش على المجتمعات الفاسده. احنا بنتكلم عن مجتمع قويم. انا اعرف عائله فلان اعرف الاب والام والزوجه والاولاد والناس بتتزاور وعارفه سلوكيات الناس فوتها من بيت طيب. طب وضع الرسول اربعه شروط لاختيار الزوج اذا نظرت اليها سرتك وان امرتها اطعت في طاعه الله وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. يعني ايه؟ يعني مش تاخد نظام الايه الخصخصه يعني. هند بنت عتبة كانت تصنع هذا مع أبي سفيان. لا لأنه كان بخيلا. قالت يا رسول الله إن أبي سفيان رجل مسيك. يعني مبالغة يعني قوي شحيح بخيل بخيل جدا. أفأخذ من ماله يا رسول الله لبيته ما تأخذ ماله ليه؟ يعني مكياج كذا كذا ولا حقه سبحان الله. فبس والله المكياج بيضر لانه في مواد كيماويه بيضر المراه يعني سبحان الله. المهم ف اربع دول عربيه ما اشترت سنه 2003 600 نسائهن يعني نعم 600 طن يعني كم كيلو جرام. الله اكبر. طن 1000 كيلو 600 الف كيلو جرام احمر شفاه من شركه محدده شركه عالميه في التجميل بمليارات. هذه المليارات 600 الف طن دهنوا شفاههم وتزوج اغلب ازواجهن عليهم. يبقى القضيه مش في الاحمر. القضيه في ما يخرج من الشفاه من كلام طيب معامله طيبه يعني كده. لا ان نحمر الشفاه ان نبيض كلام الشفاه بس ان يخرج ان تخرج من الشفاه كلمات طيبه. اذا هند بنت عتبه كانت تاخذ من مال ابي سفيان قال يا هند ولكن بالمعروف يعني في حدود المستطاع المعروف. في حدود المستطاع يعني هي مستواها ايه ما هي برضه مستويات صحيح. وليس فتى مرتبه الوف كمثل فتى مرتبه قروش. شعر الحلم ما فيش غير كده يا سبحان الله. فمثلا اضرب مثال انا وانت لما ندخل البيت لا نهتم بما جلست على كراسي نجلس اهلا وسهلا مرحبا نتكلم ونمشي صح صحيح. او الزوجات معنا شفت يا ابو فلان الستائر اللي على الشبابيك والنوافذ شفت السجادة العشرين عقدة اللي كنا عادين عليها الإيراني اللي مش عارف يقولك هاند ميد ومش هاند ميد وكذا، لا والله ما خدتش بالك. طب خدت بالك من الثريات والنقل مش عارف هي استرس مش عارف 24 والله ما كريستال مش عارف والله ما انا قاعد اتكلم مع الراجل صح ولا لا. فهن لان البيت بيت المراه، الراجل العربي مش راضي يفهم القضيه دي ليه؟ لان هي عندها الستاره دي اهم من اكلها وشربها ليه؟ هي عايزه تعمل منظر قدام صديقتها من يزورها، اوه فلانه هانم ما شاء الله انا بيت العالم جبتها من باريس بقى بيت العالمي كان جالي المصمم العالمي مش عارف ديكارت سبينوزا وعمل اي كلام طبعا اي حاجه قلت له انا اورن انا محروس السبات على النص اذا كانت هذه هي طبيعه المراه، هل هي خصيصه في المراه العربيه تحديدا ام في كل النساء؟ حقيقه الامر كارثه. تسال الانجليزيات اي واحده بريطانيه، انا اقول حتى المشاهدين هم لهم اسفارهن يعني واسفارهم يعني، ايه الفرق بين الجنيه بتاع الملكه فيكتوريا وجنيه الملك جورج وهما كلاهما انجليزي؟ صحيح الانجليزيه البريطانيه لا تعرف الفرق. اسال المراه العربيه الجنيه اللي انت حطاه في السلسله ده تقول ده جورج ده فيكتوريا يعني ايه؟ يعني ايه الله يرضى عليك؟ يعني يعني بنات من صنعت الجنيهات الذهبيه باجدادهن لا يعرفن عنه شيء. ليه؟ لان الحلي والمجوهرات لا يجيدها الغرب اصلا اصلا ما عندوش دي. لكن المراه العربيه عندها الاصفر والماس والحاجات دي يا الله اكبر. إذن هذه تربيه. ما هو احنا لا انا لا احسن الناس يفكروا ان كلامي كلام تحريم، لا يعني بس ما فيش داعي للزياده شويه. يعني التزايد في الامور ده في العباده نفسها، الزياده مش مطلوبه. ما هو كلنا على قدر ساعته. ما جميل جميل، ولكن احيانا يكلف الزوج فوق الطاقه. يكلف فوق الطاقه. والمراه لا يعني لا تترك زينتها. يقول لك لو حطمت السن المراه ما حطمت المراه مرآتها. دي حكمه واحد فلاسفه فلاسفه صحيح خلينا استاذ كان يقول هذه الحكمه العجيبه. لو حطمت السن المراه ما حطمت المراه مرآتها لا تظل لغايه 70 80 سنه هي 25 سنه برضه سبحان. لكن هذا لا يضيرها. جميل ان المراه تعيش باقل من سنها، بالعكس. هل لنا ان نحكم على هذا في سياق مصادر الشريعه الاسلاميه؟ حلال حرام مباح مثلا جائز؟ لا، يصير حراما لبعض الناس الذين يكلفون انفسهم فوق الطاقه. ان من جهد البلاء ان يحمل الانسان نفسه فوق ما يطيق. رجل دخله خمسه يعيش بمعيشه 20 تبقى مصيبه. لكن الثري والغني والله سبحان الله العظيم يعني ليوسع لينفق ايه ذو ساعه من ساعه. هي كده القضيه. صحيح. قضية نسبة وتناسب. صحيح. إذن هنالك بعض النقاط الحادة في تربية الأولاد. أول حق. قلنا إذا نظر إليه سرت، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. أيوة. وإن غاب عنها حفظت في ماله وعرضه. خلاص. الرابع. ما الثالثة والرابعة. جميل. ماله في ماله وعرضه. تمام. في ماله عرفناها. في عرضه كيف؟ في عرضه ان تخرج ملتزمه محجبه، لا تخضع بالقول، لا تختلط مع الرجال الا في حدود الضروره، يعني بهذا المنطق. هذا هو ديننا. بس هذا المنطق. تخرج بدون اذنه مثلا؟ اذا اتفق ما بين الرجل والمراه. يعني نفر واحده ابتليت بالوظيفه. نعم. مش معقول كل يوم هتستاذن منه انا رايح اشتغل، خلاص هو عارف كده، هو راضي بهذا. طب نفرض جدلا انها مش موظفه. وراضي انه ان اعتقد مثلا نفرض حصل ازمه للاولاد في البيت طبيب اي شيء امر. يعني انا مش عايز الامور تاخد صفه الامر والنهي. انا عايز تاخد صفه التقارب والتفاهم. لان بيوت ولا تنسوا الفضل بيه. يعني مساحه الفضل، مساحه الفضل، الحركه الاجتماعيه بتقتضي انها يعني تستقبل صديقه لها شعور تقول له يا ابو فلان اصل جارتي جاي تزورني مش حاجة. وبعدين انا اعيب على بعض الازواج بيغضبوا من مجالس العلم اللي في البيوت. الاخوات ما شاء الله عليهم الان عندهم مجال مقرأة. يا اخي حد يكره الخير في بيته؟ لا. طب لو قيل له ان حرم الوزير الفلاني وحرم السفير الفلاني جاي يزوركم في البيت. نعم. يفرح ام لا يفرح؟ يطير طربا. طيب يعني طب ما زي ده، ما ده حرم السفير المحمدي جاي. عليه الصلاه والسلام. نعم. حرم من تحفظ القران الله سبحانه وتعالى وهكذا يعني سبحان الله. فاول حق لاولادنا لا معذرتك قبل حق الأول، يعني كلمة بسيطة جدا للحفاظ على العرض، كيف تحافظ الزوجة على عرض زوجها؟ أولا بالتزامها الحجاب أيوة. وعدم خضوعها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قراءة أخرى فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم الأمر الثالث ألا تقدم على زوجها أحدا، يعني هو نعم. سبحان الله يعني تجل وتحترمه حتى وإن كان يعني سيد يعني سيد ملك. هي تطبق ما قال الله وما قال الله عليه وسلم. طب هنا تكبر الأولاد أيوة. أنا أراك يعني أخذ منحة، اسمح لي في هذه الحلقة، منحة البنات خذ بالذات، لأن إحنا تحديدا نريد نريد نريد أن نحصل على بنات كأمهاتنا تربية وكبناتنا علما وثقافة. تنفع دي؟ جمعنا الحسنين. جيد. كبرت البنت. كبرت البنت. أتخذها صديقة أم بنتا؟ لا أتخذها بنتا صديقة. أنا كأب. نعم. أنا كأب. وأمها كأم. أما المصيبة في بعض الـ الأمهات لما البنت تكبر وتقترب من أبيها وتصبح سر أبيها، في بنات عاقلات. تروح مستشارة لأبوها. من يغار؟ أمها. الأم. تقول الله في على خلاص لأنها دي طبيعة. هذا يعني مقبول هذا؟ لا يعني هي حياتها زي مبالغة. مبالغ فيها لكن هي أمر طبيعي، لكن هي تفرح باقتراب البنت من أبيها لأن سوف تأخذ حكمة أبيها وتأخذ منه بصداقتها أن تحافظ على اسم الأب. ومن يغار على زوجته من ابنها؟ لا ده عنده خلل نفسي. خلل نفس. عنده خلل. لا يجوز أطلب الغيرة. لا مش الغيرة، هو أصل في أزواج من طرفين عندهم حب للطرف الآخر بس حب تملك. بمعنى؟ يعني أنا أملك هذا الكوب أو أملك بلاش الكوب، خلينا بالقلم. هذا الكوب للتلفزيون الشرقي. أنا عليه الشعار بتاعكم. أنا ده أتكلم في المهم. هذا القلم. التلفزيون كله تابع. يعني هذا القلم. نعم. أنا أملكه كويس. فتقول أعطني. لا أنا أحب هذا القلم. هذا التملك لا يجوز أن تلمسه ولا يجوز أن تنتفع به ولا ينتفع به الآخر، فهي عايزة تنفي الرجل من أهله ومن عائلته ومن أقاربه ومن أمه ومن أبيه ويصير جزيرة منعزلة لتتملكه، والعكس نفس القضية. ده مش محبة، لا دي خلل نفسي. خلل نفسي عنده خلل، وفعلا لو عرض على طبيب نفسي يبقى عنده خلل. ليس في الإسلام هذه التصرفات أبدا. مش حب تمام. أنت تحب الطرف الآخر وتغار عليه غير محمودة ولكن لا تنفيه عن أوطانه، لا تنفيه عن عالمه، يمنعها عن أبيها وأمها. هذا هذا هذا إنسان بعيد عن الفكر الإسلامي تماما. قضية نأخذها بنتا صديقة. لازم. وبعدين حتى وإن كان لأن البنات في بعد سن البلوغ تصير هي لها امرأة عاقلة رشيدة ولها بنت طفلة تلعب بالعروس وهي عندها 5 سنوات. صحيح. لا في مرحلة المراهقة يعني بعد المراهقة تبدأ البنت ايه، لان البنت الحمد لله عقلها بيكون اثبت من الولد. الولد عايز يروح لصديقه، عايز يروح لصاحبه، عايز يقعد مع الشبه اللي تخصه. تمام. صحيح. البنت بطبيعتها لما نحتضنها تجد فيها ملك طاهر، تجد فيها عقل، تجد فيها فكر، تجد فيها روح الانوثة، تجد فيها شاشة نقية لانها ما خطها القلم مدام طالما بنت ملتزمة. سبحان الله. وافضل ما نصنعه معها أن نحفظها كتاب الله عز وجل وترى سلوك الأب والأم كيف التعامل. ده البنات وهي صغيرات البنات بالذات تقرأ وجه الأب، وذاك أبويا أبويا أنت زعلان من أمي، أمك زعلان منك. سبحان الله. بص للأم وفي إيه؟ تشعر. وأحيانا تسكت. تشعر بما يحدث. 100% تشعر. لأن لما تكبر ما دام دي مشروع امرأة. نعم. فهي يقال انها كطائر البحر، المرأة كطائر البحر تشعر بالعاصفة قبل ان تهب. احساس. بس الرجل عزيز. العربي مش عايز يقتنع بكده، هو حر. انا بديله نصيحة جاهزة. نعم. من كثرة التعاملات انا 35 عاما 90% من المشاكل التي تأتيني ازواج وزوجات، فانا اسمع من الكبير والصغير والوزير والغفير والمدير والموظف كافة الاشكال والاطفال كله سبحان الله، والطالح والصالح وسكر الخمر والمتبتل بالليل وكله. فأنا أقول أن هو الرجل مصمم إلى الآن أن المرأة يعني درجة ثانية أو ثالثة. في بلاد عربية الرجل يقول وهو يحدثه أصل المرأة حاشاك الله حاشاك الله نجس ولا وبعدين في بلد أخرى يقول لك يعني أصل النساء لا سمح الله يعني. الله أكبر. لا نتكلم عن إبليس. سلم يا رب. نعم. فكر هو ربي على هذا الفكر. وهذا ربي على هذا الفكر. وهذه مصيبة. من أبيه. ما هذا أخذ أسوأ ما في أبيه. أخذ أسوأ ما في أبي. جيد. طب تسمح لنا أن نخصص دائرة سؤالي القادم بعض الشيء؟ خصص أو تدخل على شيخ الصنم. بالضبط. أنا سأدخل على ابنتي فضيلتكم تحديدا هدى وندى. كيف يعاملهن الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي؟ بالمناسبة هذا سؤال يشغل ذهن قطاع كبير من المشاهدين والمستمعين، كيف يعيش عمر عبد الكافي في بيته؟ أنا عايش بني آدم عادي خالص، يعني أقل من العادي. أنا أولا صديق لهدى وندى. صديق؟ صديق. وكنت بالأمس ماذا؟ صديق أيضا ولا كنت أب فقط؟ كنت أبا فقط. وهن صغيرات السن. كنت أبا له. كنت أبا. وقريب منهم، يعني أنزل إلى مستواه. جيد. ولما كبروا وصاروا بنات بالغات كبيرات في الجامعة، أصبح اليوم أنا هن صديقات ومستشارات لي. ما شاء الله. يعني أصبح أجلس معهن، أجلس بحيث أستشيرهم في مسائل كثيرة وأخذ منهم مشورة ربما ما خطرت لي على بال. عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظهن، هدى لها عقل كبير وعبقرية في التفكير، سبحان الله، يعني أفضل أكبر من السناب بكثير، وأراها بفضل دائما تكون أغلبها تكون سديدة، ولدرجة أن أعمل حسابها. يعني ما شاء الله في امور تحتاط وحسابها معي ياخذ احيانا صفه النديه. معقول؟ لا شخصيه. لا شخصيه عجيبه واحترم شخصية. انت زرعتها فيها؟ نعم تركتها زرعتها. ترى هذه المال. لكن ندى بنتين سبحان الله في سنهم قارب، يعني سنتين ليس بفرق كبير. لكن ندى فيها صلاح امي رحمة الله عليه. يعني كلما رأيت ندى كأني أرى سبحان جلساتها، طريقة حوارها، أدبها، رائحتها الطيبة، يعني سبحان الله، لا إله شيء غريب، الجينات تعمل. بس ولكن هذا دون ما قصد من فضيلتكم حياله، هي نشأت هكذا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله. وصلاتها والتزامها لا قوة إلا بالله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه وتلك شخصيتين مختلفتين. واحدة لها أهم ما يميز هدى. يميز هدى العقل المرتب. وندى. ندى القلب المفعم بالعواطف الجياشة لمن حولها. مع أنهما نشأ في بيت واحد. وربي بتربية واحدة. بأسلوب واحد، لكن هذه ملكات واستعداد. هذا ما نتعلم. ولذلك أنا أعزف على وتر هدى عزفا يختلف على العزف بخصوص ندى، لأن كل واحد له تعامل. لأن ندى الكلمة البسيطة تجرح شعورها. حساسة جدا. هدى فيها حساسية، لكن حساسية منضبطة، لأنها دائما عقل تفكر، عندها قضية الوقاية خير من العلاج، فدي ملكات. ولكن أنا سعيد بالقضية اللي البنتين الحمد لله، التزام، بر بالأب والأم، رعاية لبقية الإخوة والبيت، وجودهم في البيت له. أنا أي بيت حقيقة ما فيهوش بنات، يعني بصراحة يعني أشعر هن قناديل البيوت بحقيقة، لأن البيت يكون فيه جفاف. يعني سبحان الله. صحيح. هل ما ورد بالأحاديث أنه من رزق بنتين أو ثلاثة بنات أحسن تربية؟ هذا الحديث. وقال رجل واثنتان يا رسول، قال واثنتان، قال واحدة، قال واحدة. يعني حرز من أنا، وأنا قلت لك من قبل أننا إذا دعونا البنات والأباء والأبناء ليقبلوا أيدينا ورؤوسنا، أنا شخصيا أدعو الأباء لتقبيل أيدي البنات، لأنهن سبب في دخولنا الجنة إذا أحسننا. بل على الأقل يوم ما نزوجهم، يجي الزوج بالليل يقول الله يبارك فيك يا حماي، الله يرحمك يا حماي، الله يرحمك يا حماتي، أو يا عمتي كما يقول أهل البلاد الأخرى، أو مرات عمي، مش عارف ألفاظ أم الزوج أو أم الزوج، يعني عشان إيه يعني يا حماتي، يا ماما، يا أمي، يا طنط، يعني ما تمشي أي حاجة زي ما يقول لها، يعني يهود يترحموا علينا، يعني بدل ما يصب شامة نشأ وربى. الله يرضى عليك. وأنا عايز أدعو أيضا أبنائنا الأزواج يروح لما يزور أهل زوجته يشكرهم. طيب. خير. أنا أريد من فضيلتكم روشيت عملية، ما الذي اتبعتموه لتربية هدى وندى؟ لا هو هل كان هنالك خطة؟ لا خطة محددة مثلا. لا لا شوف الأمور دي ما تجيش بالخطط. لكن سبحان الله. عندك في الخلفية أصول وقواعد. رقم واحد. رقم واحد أن لا يرى الولد أو لا ترى البنت شيئا مشينا على أبيها أو أمها. مثلا تعدي الأب على الأم بالضرب. تصغير حجم الام وهلهلتها والتقليد من شانها، او ان الام تنظر الى ابيهن وهو القدوه، انه يعني على هامش السيره. يعني لا يساوي شيء مثلا يعني. نعم. التقليل من شأنه دايما إحباطه يعني أنت تعملين إيه يعني اللي عملت مثلا سبحان الله. الأمر الثاني أن البيت منضبط بضابط الشريعة يعني منذ الصغر لازم المحافظ القرآن المحافظ والمحافظة جاي يحفظ الأولاد أمر طبيعي دي قواعد في البيوت يجب أن تكون. البيوتات الكبيرة زمان كان لازم البيانو موجود ولازم يجي المدرس الموسيقى طبعا ده كانت البيوت اللي قبل ذلك وكانت البيوت اللي قبلها البار موجود في بعض البيوت الكبيرة والعياذ بالله. لكن البيوت المنضبطة البيوت العربية والبيوت الإسلامية بيوت فيها محفظ القرآن ومحفظة القرآن هم يقول فبالتالي أنت لما تحفظ الولد والبنت خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ جاي انا اريد ان انتقل من هذا الواقع الذي المعاصر الذي تحدثنا فيه مع فضلاتكم ونعود الى صور من الماضي قبل الاسلام بعد الاسلام صور تحضر فضلاتكم من خلال استقرائكم للتاريخ ونرى كيف كانت تعامل البنت وكيف كانت توصل ام ابنتها وكيف كان يوصل ابو ابنتها وكيف كان يتعامل معها لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضرتكم مره اخرى وصف الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم. نعود الى بعض الصور للبنات مع الاب والام كيف كانت التربيه وكيف كانت العلاقات وكيف كانت الوصايا وكيف كان الحوار والتنشئه. يعني المراه العربيه امراه يعني اذكر لك قصه غريبه في غزوه احد. نعم. ابو دجانه أبو دجانة أمسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقاتل بهذا السيف بحقه فأخذ أبو دجانة وتعصب عصابة وسمع عصابة الموت وكان يمشي متبخترا في المعركة وقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله يا أبو دجانة إلا في هذا الموقف. سبحان الله. يعمل منظر على العدو يعمل عليه منظر خوفه. فكانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أبو معاوية تحرض المشركين على الفتح بالمسلمين عليكم بينا وبأبيات شعر عمتين حملة دعائية إعلامية خطيرة حتى بلغها أبو دجانة واغتاظ منها فوضع السيف على رأسها ثم قال إكراما لسيف رسول الله أن لا أضرب به امرأة وشال السيف. الله شوف يا في عز المعمعة عز الغضب الواحد وحري به قتلها لا واحدة بتشجع على سبحان الله صحيح. على قتال المسلمين على قتال المسلمين والفتك بهم وبقرة بطن حمزة ولاكة كبدة ولكن رغم ذلك الخلق العربي الخلق العربي فشوف يا أخي هذا التكريم تجد الحنان في السلف الصالح واحد زي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجنوبني وبنيك أن نعبد الأصنام الله وجنوبني وبنيك انا برضو دعوه جميله هو مش بنيه ايه ده بنيه وكان ابن اسماعيل واسحاق ده كان لكن لا هو بجنوني وبنيه كل من لانه هو شوف اي نبي يعني شملنا بدعوه ان شاء الله يرضى عليك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم سبحان الله مله ابيكم ابراهيم من قبل ولذلك هو سماكم المسلمين من قبل ولذلك اكراما لهذا الانسان العظيم ماذا نصنع؟ نصلي عليه في كل صلاة كما نصلي على رسولنا رد الكرم هذه أبوة طيبة هذه أبوة تعال الأمومة تعال الأمومة أمنا هاجر لما انتهى الماء وقعد تسعى بين الصفا والمروة الصفا والمروة الصفا والمروة يقول إيه إحنا في الفقهاء يقولوا إيه لا مش إحنا يعني الفقهاء يقولوا أنا وأما أنت منهم نرضى عليك أنا متطفل على بارك الله فيك يعني بين الميلين الأخضرين كان مهبط الوادي يعني الوادي عامل زي دون المستوى مسيل وادي تحت المستوى فلما تهبط يغيب اسماعيل عن عينيها عن بصرها خيرك تسرع عشان تصعد على ايه على مستوى الارض لترى ابنها. العجيب يقول الفقهاء للساعين بين الصفا والمروه ايها الرجال هرولوا كما هرولت امكم. طب والنساء لا أنابت عنكم أمكم. الله. أنت نساء أمين. ما تجروش. سبحان الله. لا تهرولن، لا تهرولن. نعم. أوعى إياك تجي خليك إيه؟ المرأة لها سبحان الله. مشي الوحيدة. لكن إحنا كرجال اعترافا بحقوق أمنا هاجر علينا لأن الأمة الإسلامية وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة واحدة. نعم. ومنهجها واحد. صحيح. فأمنا هاجر وأبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب. أما تاني لا لا لا نحن أبناء الله وأحباؤه إحنا بس. الخلل لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لكن هم غلوا في الدين. نعم. تغلوا فيه. لكن احنا ادي موقف ايه هند. سبحان الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني يفك غضب كل الصحابة 1400 بمشورته مع أم سلمة. أكثر رسول أعذرهم جاءوا من المدينة في الصلح الحديبية لتأدية العمرة ولأداء عمرتهم ما أدوها. وتقول لهم احلقوا وتحللوا من أي شيء تحللوا. فالرسول بدأ إيه يعني يشعر إيه؟ لازم الرأي الآخر ده مهم. الرأي الآخر مهم سبحان الله. صحيح. يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة وماذا أصنع؟ شوف أدي الزوج عمل إيه؟ ده في إلا من رحم ربي طبعا. الزوج يقول لزوجته ها تقول يمين يقول طب الحمد لله شمال قدامي ولا الورا مناقصات عقل ودين يا ابن الحلال. هذه مداعبة من رسول الله لهن عقول نساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني تزن بلادا. صحيح. يعني كان شيخنا الغزالي رحمه الله عليه يقول يعني مش انديرا غاندي لما فجرت الذره في الهند يقول مش افضل من كثير من رجالات العرب الذي تقف على شواربهم الصقور الكثيره. الله انت عايز يعني الله هي بالقسم ملكة سبا. صحيح. امراه ايه تملكهم. صحيح. مش ملكوها لا تملكهم. انا سبحان الله وبعدين اتيت من كل شيء لها عرش عظيم. لا وشوف العقل. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. فقال القران مؤكدا كلام هذه الذي ما امن البعث وكذلك يفعلون. انظر الى عظمه القران. صحيح. ينصر القران راي امراه كافر. كذلك يفعلون القران ام لبلقيس. لا لا لا وكذلك يفعلون وكذلك هكذا قال الله عز وجل. سبحان يؤكد كلامها. سبحان الله. يعني الرأي كلها قالت والأمر إليك. معلش لقوة شخصياتي هذا شيء طيب نحن ما أنكرناه. فأم سلمة قالت يا رسول لكن الله. هذه امرأة كانت تفهم يعني حينما راحت إلى سيدنا سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كانت كان عندها منطق وعقل. لا المرأة في صفاء ذهنها عندما تجد البيئة الصالحة تأخذ منها كل خير. لكن المرأة اليوم لا نشبهها ببلقيس سيدي. ابن الحلال ليس العيب عيب المرأة. العيب في من رباها. اللي قاعده ترقص يمين وشمال دي. نعم. لو قلت لك عليها في الحلقه الماضيه اللي نسيت تلبس وهي خارجه. تمام. دي مش ليها اب. لها ام المفروض. لها خال وعم. لها اخ يعني المفروض. نعم. طيب دول تحطهم تحت عنوان ايه؟ ما هو هذا يطبل وهذا ما خلاص بقى يبقى كل طيب خلاص يطبل ويذنبك وخلاص. طب انت هتقول ايه؟ والموت يقول هو يعني هو الدين في كل حاجه. هذه امور دنيا والرسول انتم اعلم دنياكم. شوف يعني اذا كان الله عز وجل حذر المراه من ان تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها. كيف يعني؟ يا سيدي هناك من يقول ان الرقص رساله. معلش طبعا هي رساله ولكن ده مبتدا. الخبر ايه؟ جر ومجرور للشيطان. تنفع؟ جيد. يعني الرقص انا اعترض على كلمه رساله اصلا. لا لا لا لا خليها لا اخوان اخر الناس على ما يقولون. قولوا صح. الرقص رسالة. هذا مبتدأ والجملة عندكم في اللغة العربية لا تتم إلا بمبتدأ وخبر. خبرها شبه الجر والجر والمجرور رسالة للشيطان. وريح روحك. أنت أحيانا يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه تغاب. أعمل أن أنا أهبل وعبيط ومش عارف حاجة. رسالة للشيطان. سبحان الله. الرجل الحسن البصري مش لما عرضه أحد المكيين الرجل راح البصرة كده وجد آلاف واحد أصبر أسود كده يعني يتحدث ناس منصطة إذا ألقيت يعني تسمع الأنفاس دبيب النملة. سبحان الله. فالراجل غطاض يبدو مريض نفسه ولا تعرف. فقال أنا من مكة ومن عندنا خرج العلم. فالحسن بس رفع قال له ولم يعد. ففي أحيانا واحد مجنون يشتم أهله مع أن من مكة خرج الخير. لكن لكن لكن أنت الذي ليس بهذا الشكل يعني. فالقضية أن أم سلمة يقول يا رسول الله أمامهم أحلق واذبح وتحلل وسوف ترى ما يسرك. لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ بمنطق أزواج العصر كانت تبقى مصيبة. لكن خرج وأخذ بكلام أم سلمة. نعم. وقال حلق مع الحجام وذبح الهدي ودخل تحلل وخرج يتصارع الصحابة جميعا 1400 على الحجام أيهم يحلق أولا وأيهم يذبح أولا اقتداء برسول الله دونما كلام رأي سديد نصيحة من؟ أم سلمة. أم سلمة لكنها أم سلمة نقعد يعني بعض المشاهدات الآن يقولنا أم سلمة قالت للرسول رضخ لكلام لا والله وعلى القياس البسيط المسكينة التي في البيت هذه إذا أعطى المرأة العربية إذا أحسنت القول والرأي أقول لك شيء لا بس المرأة العربية لا تريد من زوجها أو من عائلها أو من أبيها أو أخيها أو خالها أو عمها إلا كلمة طيبة تفتح بها شخصيتها لأن مولودة مؤمن من كائن حي فعايزة كلمة طيبة لما تجد كلمة طيبة كوني له أما يكون لك عبدا وشيك خلاص كوني له أرضا يكون لك سماء كوني له فرشا يكون لك غطاء فالقضية كده متبادلة وصية أم لابنتها ما فيش واحد يعزف لوحده وعلى هذا المنوال ربت هذه الأم ابنتها الله يرضى عليك بهذه الوصايا لا زوجة طب بما أنا أقف مع فضلاتكم عند نقطتين الأولى كيف ربت هذه المرأة ابنتها وأوسطها وهي ذاهبة إلى بيت زوجها وكيف تربي المرأة العصرية الآن ابنتها لا أصل بعض الأمهات العصريات أصلا عايزين تربية أحسنت يعني المعلم عايز معلم إذا استغفرنا احتاج إلى استغفار فلي عايزة تتعلم وتترب لأن إذا رضعت هي ثديا الناقصات كما قال حفظ شعر النيل هي ترضع ثديا الناقصات بالله عليك هتطلع إيه ناقصة فأنا بس عايز مجتمع يعني يقدم فيه الدين على كل شيء من الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس هذه امرأة كانت جاهلية هذه يعني لا لكن فطرتها تساوي الكثير اترك الناس على فطرتهم الله أكبر زوجة عوف بن حلب الشيباني هذه اللي تكلم عنها لما في ليلة العرس جلست ابنتها جنبها قالت يا بنيتي لو كانت امرأة تستغني عن الزواج لغنى أبويها لكنت أولى الناس ولكن الرجال للنساء خلق ولهن خلق الرجال حكمة بالغة يعني لو في بنت تستغنى عشان أبوها وأمها أغنياء يبقى القضية مش مات بالعكس ده المرأة خلقت للرجل والرجل خلق عشان ده زوج وهذا زوج وكلاهما زوجان والزوج هو الذي يحتاج إلى مثيلة في اللغة خلاص يبقى زوج وكلاهما زوجان طب احنا مش نجيب الزوج عشان نركب عليه ونسيره كيفما نشاء وكيفما لا ده في عالم الحمير معايا عزك الله في عالم الإسطبل لكن في عالم لازم المرأة لها شخصية تسير الزوج كيفما تشاء لا هو شوف الزوج وزوجه متكاملان لا متناقضين صحيح بس بهذا المنطق متكاملان هي بطبيعتها وهو بعقده هي بفطرتها وهو بفكره هو باحتوائه وهي بعاطفتها كده الأمور تمشي الله وبعدين يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن المؤمنة يعني لا يكره إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر ده لو واحد بإيه يفهم لا الرسول قال عليه إيه مؤمن لو كان مؤمن يقول إيه يعني فيها 30% بلاوي طب فيها 70% خير هو يقول إيه هو يعني ما فيهوش إلا 50% لكن فيه 50% خير نعيش بقى لكن أحيانا يقول لك والله أنا بحثت ما لقيتش ولا خير مسألة أخرى خلاص إن يتفرقا يقول ده كل من ساعتنا بهذا المنطق وصت الأم ابنتها سبحان الله وصتها وقالت له لا تفرحي عنده إن كان مهتما ولا تهتمي إن كان فرحا يعني رجع كده يقول إيه مش الوزير زارنا في المصلحة اليوم قال وبعدين لا وبعدين سلم عليه إزيك يا أستاذ فلان وشد على إيده قدام الموظفين أنا مبسوط أن شفتك من أعظم الموظفين عندنا يقول يعني يا خير يعني عمر بالخطاب سلم عليك لا حول ولا قوة إلا بالله الرجل يشعر بيه ده إذا صدقت يعني لا يعني سلم عليك أنت بطل كذب بقى لا فإذا هي لا تهتمي عنده إن كان فرحا ولا تفرحي إن كان مهتم شوف الحافظة أدب شوف الأدب الأم العربية اللي فيها البداوة سبحان الله كانت الأم الصالحة كوني له فرشا يكن لك غطاء كوني له أرضا يكن لك غطاء كوني له أمة يكن لك عبدا وشريكا ولا وقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح مش تروح جاي من المطبخ بالبصل والثوم ومعزك الله تقعد جنب الراجل وإزايك أبو فلان الحمد لله بخير إيه هو مش بخير هو راجل مؤدب بتوم لا سبحان الله يعني الإسلام أيضا أصل هذه الأصول سيدنا ابن عباس كان لا يجلس في بيته إلا إذا لبس ثوبا نظيفا جميلا وعطر نفسه وهذب لحيته وقال قال ابن عباس إنت كل يوم جزر في البيت على أتحل لك يعني إن الله